نعاني وفي ناس بايع العربي بنحاس شدة وغصرة مايع رعب وهلواس نعاني وفي ناس بايع العربي بنحاس شدة وغصرة مايع رعب وهلواس وخرب لمتنا في الليالي الأغطال أنا خد لا جراري من البرد فنيت وخرب لمتنا في الليالي الأغطال أنا خد لا جراري من البرد فنيت قمر الغربة صار بايع خوان بكله خدايع ضي وماري عقلي تمحن صار طايع لهموم البدرة والفجايع منها تهدي مر الغربة ما ضوالي والبخت قليل ما صغالي ودوا لجراح يا معانيت مع اخواني من غريب ما يفهم المعاني وصلي مرتاح نعاني وفي ناس بايع العربي بنحاس شدة وغصرات مايع رعب وهلواس نعاني وفي ناس بايع العربي بنحاس شدة وغصرات مايع رعب وهلواس أنا المكسوب أنا زعلي ماما غربة صعيبة والعمر صغير لما يكرهونا ما ياش دراما نعمل اللي في راسي واللي يصير يصير برنجانا حنطير حتى نعيش كيف الناس الهمة مضامين والأحوال مش لباس الغربة دي ما فايقين ما نعرفش الناس صممنا النيكوتين والتخمام شاب الراس لازلنا زعمين أموري أموري هما قلقين جيتم بعدين ديكوري معجبهم شي باسبوري أموري ومازلنا زعمين أموري أموري هما قلقين جيتم بعدين ديكوري معجبهم شي باسبوري مي أموري ويلو اللي قليل ظهروا ما يلقى حبيب عالغفلة طعف ظهروا والرب طبيب ويلو اللي قليل ظهروا ما يلقى حبيب عالغفلة طعف ظهروا والرب طبيب خوفي يفنى في سوايع نموت ويرموني كسلايع لي تحت الحيط خوفي يفنى في سوايع نموت ويرموني كسلايع لي تحت الحيط قمر الغربة طالبينا كبار قلوبنا نسينا والوقت صعيب نسينا بعضنا تعادينا قولش في غابة لمينا صيد معذيب خوان بكله خدايع ضي ومري عقلي تمحن صار طايع لهموم البدرة والفجايع منها تهدي قمر الغربة صار بايع خوان بكله خدايع ضي ومري عقلي تمحن صار طايع لهموم البدرة والفجايع منها تهدي قمر الغربة صار بايع خوان بكله خدايع ضي ومري عقلي تمحن صار طايع لهموم البدرة والفجايع منها تهديت